الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الإخوة الكرام اليوم على مع شرح كتاب منهاج المتقدمين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في كتاب جديد من كتب المعاملات وهو كتاب التفليس في نعوذ بالله من ذلك، لأن التفليس من الإفلاس، والإفلاس مأخوذ من الفلوس. بعضهم قال لماذا سمي تفليس؟ بعضهم قال مأخوذ من الفلوس وهي أحسن الأموال، ثم كني به عن قلة المال أو عدم المال، يعني كأنه ثم تفليسا لأنه لم يكن معه أو ليس عنده من الفلوس ما يسدد به الدين كما سيأتي. وبعض قال ليس للفلوس سمي تفليسا، هو طبعا نسبة للفلوس، لكن ليس لأن الفلوس هي أفضل الأموال، بل قال لأنها بالنسبة للذهب والفضة تعتبر أخس، لأن الفلوس طبعا نحاس. فقالوا التفليس يعني كانه نزل من كان معه مال وذهب وفضة إلى أن يكون معه فلوس اللي هي أقل في الطبع. بعضهم سمى قال التفليس لذلك، وكان الظاهر معنى المعنى الأول لأنه هو سمي هو من الفلوس، لكنه لأنه قد كما سيأتي معنى من التعريف لأنه حجر الحاكم على المديون، حجر الحاكم على المديون، والمفلس محجوب عليه بالديون. طب هنا سنتكلم عن كتاب التفليس. كتاب التفليس كلام فيه ينقسم الى امرين، يعني المؤلف كل ما سيذكر ان شاء الله يتكلم عن الامر الاول وهو شروط الافلاس اولا، يعني كيف تطبق الشروط على المفلس، ثم الامر الثاني احكام الافلاس، الاحكام التي تطبق على المفلس، ودي سأذكر فيها أربع أحكام من خلال المتن يعني سنبين إن شاء الله. لكن مدار الكلام كله في كتاب التفليس على شروط التفليس ثم الأحكام التي تنتج عن ذلك، يعني يمنع المفلس من البيع ومن الهبة ومن التصرف كذا وكذا، عنده أربع أحكام تترتب على التفليس. والأول سيتكلم من الجزء الأول أو يعني الأمر الأول يتكلم عن شروط التفليس، كيف يكون مفلسا ومتى يكون مفلسا. وذلك لما بدأ الكلام قال كتاب التفليس. والإفلاس قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على راجح بالحديث أن معاذ رضي الله عنه لقد أفلس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم صححه الحافظ في بدر النيل، وإن كان نشيد الألباني ضعفه في الإرواء، وأنا ما استبعت سبب تضعيف شكل الألباني حقيقة، لكن أذكر هذا وهذا على أن الحديث صحيح أو الحافظ بن حجر في الإرواء في بدر المنير، وأن معاذ لما لقد أفلس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب إفلاس معاذ أنه كان يتحمل حملات كثيرة على الناس، كان يأتي أحد يقول له اضمن لي كذا فيضمنه، أو يتحمل عنه كذا، حتى كسرت، يعني ليس بسبب هو أخذ أموال لنفسه، لا، بسبب أنه تحمل حملات كثيرة على الناس ولم يسدد الناس، فجعلوا الغرماء يطالبون معاذ، لأنه كأنه كان كفيلا، يعني كان غرما، فتكاثر عليه ذلك حتى طولب هو به. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ما يملك، كل ما كان يملكه معاذ، ثم سدد الغرماء وأعطاهم، قال ليس أعطاهم بالنسبة كما سيأتي معنا ما كانوا له، فكان لما أتى معاذ قبل ليس لكم إلا ذلك. وحتى قيل البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بعد ذلك إلى اليمن، أولا قاضيا ومعلما وداعيا، وأيضا يعني يصيب بعض المال من خلال عمل هناك، فيعني يتقوت به ويستعيد به بعض ما فقده في إفلاسه. وما الحديث الثاني عندنا، وذكر الحديث الأول الرافعي طبعا في المحرر، وذكر ايضا في استفتاح هذا الكتاب في الرفيع في المحرر ذكر حديثا اخر صحيحا، وهو الحديث الذي عند منطبق عليه ايضا كما حديث أبو هريرة تقريبا، أذكر نعم حديث أبو هريرة متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو حق بها من الغرماء. وهذا حديث أيضا كان موصول لصحيح مسلم، وهنا الحديث يتكلم عن البائع إذا وجد السلعة بعينها التي فهو حق بها من باقي الغرماء، هذا عند إفلاس الرجل. وفي مهم دلالة الحديث متفق عليه على مسألة الإفلاس أو التفليس. وقلنا تعريف الإفلاس أو التفليس في الشرع: حجز الحاكم على المديون، حجز الحاكم على المديون. ثم بدأ المؤلف المتن فقال: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه. إذن يحجر عليه طلب سؤال الغرماء. طيب هنا قال: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء. هذه الظاهر من كلام المؤلف الوجوب، يعني وجوب الحجر على من عليه ديون حالة زائدة تزيد عن ماله إذا سأل الغرماء. إذا سأل الغرماء الحجر القاضي، إذا سأل الغرماء القاضي الحجر، وجب على القاضي الحجر عليه، أو ما يقوم مقام الغرماء أولياء المحجور عليه. أولياء هذا الرجل إذ خشي على أنفسهم من رجل يضيعهم أو ضيع باقي أموالهم أو يتصرف، فيطلبونه من القاضي أن يحجر على الرجل. طيب ليش قال الغرماء بسؤال الغرماء؟ لأن الحجر في مصلحة الغرماء، هو أصلا الحجر هذا لسؤال الغرماء. لم يسأل الغرماء لا يحجر القاضي، لأن ده حق الغرماء. إذا أرادوا هم أن لا يسألوا، بعضهم تصدق يسقط الدين أو الفريق غيره، فلا يقوم القاضي من نفسه بالحجر على الرجل، لكنه لا بد من سؤال الغرماء. طيب هنا قال: من عليه ديون حالة زائدة على ماله. الظاهر من الكلام بأن رجل عليه ديون، هذا من عليه ديون 100,000، وما يملك من مال 50,000، يملك هو 50,000 من المال. إذن هنا الآن الديون، والديون هذه حالة الآن مطلوبة الآن، أصبح الآن من كانت عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه. الظاهر من كلام المؤلف أن لابد أن يكون عنده مال. أما الرافعي استشكل بالمحرم، قال: يجوز أن يحجر حتى لو ليس عنده مال، يعني حتى أن يتملك المفلس مالا لكن يحجر عليه حتى لا يتصرف تصرفات قد تؤدي إلى أنه عليه ديون. يعني الظاهر هنا كأن المسألة أن يكون عنده مال وعليه ديون فيحجر عليه. فالرافعي كان يرى بأن مجرد وجود الدين وإن لم يكن عنده مال يكفي أن يحجر عليه، سواء عنده أو ما عندهش، فلم عنده ديون. فحتى كمان لا يزيد من الديون عليه بعد ذلك. لكن هنا قال: من عليه ديون حالة. طيب هو ديون هنا ليس المقصود بها مفهوم، يعني ليست لها مفهوم، يعني مش دين، مش يقصد بالجمع هل انه عليه دين واحد يكفي. ليس المقصود بديون ان ليس لها مفهوم، او اقصد لها مفهوم هي لا مفهوم لها، يعني كانك تقول من عليه دين حال زائد عن ماله لا يحجر عليه، تقول لا، هو قال ديون هنا ليس لها مفهوم، سواء عليه دين واحد او اكثر من دين، المهم ان ما عليه اكثر من ماله. طيب وقال هنا: من عليه ديون حالة، إذا لا حجر على الديون المؤجلة. هب إن الواحد الدين، إحنا في شهر العاشر مثلا الآن، مثلا في الدولة، أو يعني في ربيع الثاني ولا نصف؟ ما زلنا في ربيع أول. 22 ربيع أول. طيب هب إنه عليه في رمضان الدين، عليه 100,000 في رمضان، وهو معه الآن 50,000، هل يحجر عليه؟ لا يحجر، لأن لم يطالب بالدين. لابد أن يكون الدين حالي، يبقى ده قيد آخر، من عليه ديون حالة، ما دام ليس هناك مطالبة. طيب قال من عليه دون حالة زائدة على ماله. انتبهوا ان مالي هنا مفرد مضاف يعم، هيعم ايش بقى؟ انواع المال المختلفة، عين المال انتبهوا، او الدين او المنفعة. يعني لو عنده عين الأموال، عنده سيارات، عنده شقق، هذا عين مال، تمام؟ طب عنده له ديون، له في الخارج 10,000 جنيه تدخل في ماله، تدخل في ماله. طيب عنده منفعة، يعني ايش منفعة؟ واحد وهب له، قال له الشقة هذه وقف لك طالب علم، إيجارها تأخذه، ممكن يحجر على هذه المنفعة، يحجر تدخل في ماله. معنى قال على ماله دخل فيه عين المال، دخل فيه مال الديون التي له على الغير، دخل فيه المنفعة التي قد تكون له كما بينا. كل هذه يعتبر مال، فيحجر على كل ذلك. لو قلنا على ماله سيحجر على عين المال، سيحجر على الديون التي له، سيحجر على المنفعة التي يأخذ مقابلها. هذا معنى على ماله، فقال يحجر عليه. قال وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر. فقلنا لو عنده ديون، قلتها في الأول، قال لو عنده ديون 100,000 وماله 50,000، الديون زائدة عن المال أم لا؟ والديون حال الآن، والغرماء طلبوا بالحجر عليه، خلاص ما لو كانت أقل لا حجر، لأن عنده مال يسدد. وسيأتي هذا الكلام إحنا لسه، لكن هو متى يحجر؟ جيد، طب عنده 100,000 ديون وعنده 100,000 مال مساوية لا، يبقى لا يحجر عليه لأنه عنده يسدد. طب عنده 100,000 ديون، هو يملك 500,000، لا يحجر عليه لأنه عنده يسدد. لكن إن امتنع عن السداد هذه مسألة أخرى، يسمى الحجر الغريب. يعني الحجر الغريب هذا غير الحجر الذي، الحجر الغريب يعني يرفع الأمر للقاضي، والقاضي كأنه يحجر عليه، يعني يجبره على الدفع أو يبيع ما عنده ليدفع، لكن هذا يسمى حجر غريب. حتى الحجر الغريب هذا لا يعامل كما سيأتي معنا معاملات الحجر، يعني إذا أراد أن يحجر عليه حجر غريبا ينفق عليه من باب الإيثار، يعني هو مفسد، لكن الحجر الذي معنا سينفق عليه كأنه معسر، يعني ملوش غير يأكل وشرب فقط. لكن الأولاني لا، ويدي خادمه وسواء وكذا، هو فقط بيتحكم في المال يسدد. هذه مسألة أخرى، لكن أيا كان هو القيد الذي معنا هنا أن تكون الدين الحال الآن زائد عن ماله الذي عنده. فهنا يجوز للغرماء إذا سألوا القاضي أن يحجروا عليه أن يحجر عليه، بل قالوا هذا وجوبا على القاضي أن يحجر عليه. وقلنا معنى المال هنا بأنه يدخل في عين المال الدين التي له، المنفعة التي له عند الغير. قال وإذا حجر بحال لم يحل المؤجر في الأرض، يعني الآن أنا حجرت على الآن ورجع عنده ديون 100,000 الآن، وعليه ديون أخرى 200,000 في رمضان، وطلب الغرماء لهم الدين الحال لهذا الحج لأنه ما عنده المال أقل. هل لو تم الحج يدخل أصحاب الديون المؤجلة مع الحجر؟ لا، لأنه لم يأتي لسه، لم ما زال لم يأتي موعد ديونه. لعل لما يأتي الموعد يكون رجل اكتسب واقتات فعنده مال فيسدد، وإلا وقتها يحجر عليه حجرا آخر ويكون له استيفاء آخر. ولذلك قال وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر. طب ليش قال هذا الكلام؟ من البعض عندنا قول ثاني في المذهب قال يحل، قصوا على الموت، قصوا على الميت، الميت إذا مات حل عليه الدين، وتقول كله من التركة، ما قياسه مع الفارق؟ ما الفارق؟ الفرق ان يقال ذمة الميت خربت بموت، خربت يعني خلاص ما استطاع انه يزيد، هل يقدر يشتغل فلوس وميت؟ لا يقدر. لكن قالوا الذي حي يستطيع انه يعمل ويكسب فممكن يسدد، فلا تحل الديون الاجله عند الحج، بخلاف الميت لما يموت كل الديون اللي عليه تحل. وهذه بقى الناس لا تفهمها، واحد ميت شاري شقه بالتقسيط ومات، هم شغالين الورثه بالاسم، مع ان الشرع بيقول ان لو مات الرجل وعنده تركه يعني اشترى الشقه مثلا بخمسه، خليه 5 جنيه عشان انا عايش بالزمن اللاحق. ايا كان فهو مات وعنده التركه توفي، يجب ان هم يسددوا له. الا لو الرجل اجاز له قال له انا انقل الدين عليكم وابسط، لكن الدين يستحق بالوفاء، واذا معناه انه لازم يسدد كل الشقق دي للاقساط اللي عليه، سواء سياره او عنده سياره للتقسيط مثلا، لابد يسدد الممتلكات كلها للاقساط، لان حل الدين بالوفاء بالقوات المال طبعا ممتلكاتها، لكن ليس وجوبا على الراس المسدده بالمال الخاص. وبعض الناس لا يعملون ذلك. لذلك لا يصح للبنوك اللي تفعله ده حرام شرعا، ان اذا مات الرجل وليس عنده تركه يطالبون الورثه بالسداد. الحمد لله. لا يحق. لان هو مات، الورثه غير ملزمين. المصيبه مش في البنوك. المصيبه في المكتب البنوك. لا ده راضي. الراجل بيموت ويكون مات هو ومات ابنه ومات حفيده، وطلع الحفيد اللي تحت جاله جواب من 70 سنه، انا اعلم ناس هذلك، اعلم شخصيا ناس جالهم جواب من جدهم من الضرائب من 70 سنه يسددوا فيه. طب هو الراجل ما فيش تاريخ ولا في شيء اصلا يعني. لكن مال الضرائب لا يترك. اعوذ بالله. المؤمن اذا مات، دخلنا في مساله الميت وخرجت ذمته، هذا قياس مع الفرق. طيب طب قالوا لو جرنا راجل مكلوم كان عاقل ومن كثرة ما يفعله بأهله وأولاده كل يوم عايز كذا عايز كذا، الراجل جاله من جنة على آخر الشهر جنة، قال لك كده هي الجنة أحسن. المشكلة لو كان الدين مؤجل حل، يعني هو بعد ما كان شايل التقسيط وعاقل كان بيحاول يقسط، لما جنة الرجل بما حدث له أصبحت الديون المؤجلة اتحلت، لأنه لا يستطيع الكسب أيضا ولا يستطيع شيء فحلت الدين. ده مشهور عندنا على اصل الموضوع، لما يجن المرء تحل بيها، انا مش عارف يروح فين، يعقل ولا يجن، مش جايبها يعني اصلا. الله المستعان. قال ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حرج. يعني الان هو عليه 100,000 وعنده مال 100,000. طيب لكن الاشكال حالتين، هو بيكتسب اصلا، يعني هو اصلا عنده مال 100، عنده مال بالفعل 100 وهو دينه 100 زائد انه رجل بيعمل يكتسب، هذه الحاله الاولى. فقال لو كانت الديون بقدر المال ان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حج، خلاص المال اصاله دم بقدر الديون بقدر المال لا اشكال. وهو ليش قالوا ذلك؟ لانه ممكن لما ينفق سيقل المال فيكون الديون اكثر، فقالوا ان كان كسوبا فينفق من كسبه فيكون المال يسدد الدين فلا حج، مش محتاجين حاجه لان المال ما قلش عن الدين. طيب فلا حاجه لذلك. وان لم يكن كسوبا، هذا الرجل قاعد في البيت ما اشتغلش وعنده مال مبلغ ومع ذلك بينفق، فقال طب ما هو النفقه دي هتقلل المال، ولما تقل المال مش هيعرف يسدد الديون فنلحق نحجر عليه. فقال وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الاصح، يعني ايضا لا يحجر عليه. لما بقى تقل ويحدث يحجر عليه، لكن ما دام ما زال المال اللي عنده مساوي للدين وان لم يكن كسوبا، يعني معناته لما ينفق سيقل، فلما يقل ويثبت يحجر عليه. لكن هكذا قالوا لا يحجر عليه، وهذا هو الاصح كما قال في المذهب. قال ولا يحجر عليه بغير طلب، يعني لابد من طلب العرماء، مش القاضي من نفسه او واحد كده من اقربه او شيء يقول له احجر عليه الراجل ده كذا، لا، لابد من اصحاب الدين الغرماء يطلبون الحق له. ممكن بعضهم لا يريد الحق، اراد ان يتصدق بالدين عليه الرجل، اراد ان يمهله، ما يريد ان يحجر عليه، قال لو حجرنا عليه ضايقنا عليه لا يعمل او شيء، والقاضي يضايق عليه فنتركه يعمل على يسدد. كل هذه لهم فيها وجهه. فقالوا لنا لا يحجر بغير طلب. فلو طلب بعضهم هبل بعض الغرماء ودينه قدر يحجر به حجر، بمعنى الرجل الديون 100,000، نرجع للمائة ألف، طب هو عنده 50 فقط اللي معه 50، لكن الديون دي 60 لواحد وعشرة لواحد وثلاثين لواحد، صاحب 60 هو اللي طلب الدين والستين أكثر من 50، يبقى المال أقل من الدين أم لا؟ يبقى هنا له ان يطلب، مع ان مش لازم كل الغرماء، هو غريم ودينه يتحقق فيه الشرط ان دينه اكثر من المال الذي عند الرجل. قال فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر. ليش؟ وجود شرط الحج موجود، والا فلا. هل صاحب الالف العشره الاف له ان يحجر؟ ليس له، لان الرجل الان ما هو اللي طالب، باقي ما طلبش. لكن الغرماء صاحب الستين وصاحب الثلاثين لم يطالب بالدين، لكن صاحب العشره هو اللي طالب. ولو الرجل عنده 50 اذا زائد يبقى ليس له ان يحجر. تمام؟ طيب، ويحجر بطلب المفلس بالاصح. يعني لو المفلس هو اللي طلب ان يحجر عليه يستجاب. قال ليش؟ ليه غرض ظاهر، يريد ان يمنع نفسه من الاستئجار. انا مش عارف، كل ما ينزل السوق يروح يشتري سيارات ويدفع على عربيات، كل واحد ياخد من ايده كده يقول له الشقه دي حلوه، موقع له عهد داخل. فهو مش قال لك احجروا عليا زي احسن، انا ايش مش لو سبتوني كده انا هشتري العالم كله عليا. فهو قال يحجر بطلب المفلس في الاصح، ليه غرض ظاهر بذلك على انه يمنع، حتى يمنع القاضي من التصرف. فقالوا هنا له ذلك. وعندنا قول ثاني، قالوا لا يحجر عليه، لان هذا ينافي الحريه وينافي الرشد. لكن قلنا بطلب الغرماء لان دي الضروره، الضروره الغرماء لهم حقوق فلا بد نستجيب لهم. والقول الاول هو المعتمد عندنا ان يجوز للمصلحه، لان الان هو مش مصلحته، مصلحته هو اراد ذلك فلا حرج فيها. فاذا حجر تعلق حق الغرماء بماله. رجع ثاني اقولها، اذا حجر انتبه، تعلق حق الغرماء بماله. قلنا عينا ودينا ومنفعه كراه، لسه طالعين من الرهن، كراه بالضبط، كانه رهن كل شيء، كان ماله رهن لمصلحه الغرماء. كل ماله عينا والديون التي له والمنافع التي له، كل منهما لحق الغرماء. بس انتبهوا لما قال فإن حجر تعلق حق الغرماء بماله، لما قال الغرماء خرج حقوق الله، حق الزكاة، الكفارة، النذر، لا تتعلق هنا بالمال. يعني كان قدم حقوق العباد لم تدخل في القسمة. ليش؟ مع معنى لما يأتي القاضي ويقسم، لو عليه زكاة عليه نذور عليه كفارات تدخل؟ لا لا تدخل، دخلت الغرماء فقط في المسألة، حق الغرماء فقط. وكأن الله عز وجل قدم حقوق العباد، لأن في حق الله ممكن تأتي فيه حقوق العباد قائمة على المشاحات والبغضاء والكراهية، أما حق الله فقائم على المغفرة له، والله غني عن عباده ممكن يغفر له، فقدم ذلك أيضا لحقوق العباد. هتبقى، لكن لعل الله بقى يعفو عنه زي ما نكون مثلا أو شيء. لكن قال فإن حجر تعلق حق الغرماء بماله، وقلنا مسألة بس هنا بماله كله، هذه مسألة مهمة. حق الغرماء الذين طلبوا بكل المال، كأنه يعني عدم مزاحمة من يحدث من الغرماء بعد ذلك، إلا بشروط ستاتنا. يعني لو غرماء مؤجلين مش هيدخلوا معنا. فالذين قالوا فإن حجر تعلق حق الغرماء بماله، بماله كله، أخذوا الغرماء هؤلاء فلا يدخل معهم أحد. قال وأشهد على حجره، ولا أشهد، لا وأشهد، لا وأشهد، أشهد صح، لأن هو المفترض أنه إيش يفعل؟ أشهد على حجره ليحذر، مش يطلب الشهادة، لا لا، ده يحذر الناس من معاملته، يعني يمشوا بالأسواق، قال اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، كما كلمة القاضي من الميكروفون، القاضي حجر على فلان، طبعاً دلوقتي مش محتاج، هو خبر صغير كده، بس ينزل في ثواني معدودة. كان زمان بيشيروا الناس بالجرائد، أيام الأربعينات والخمسينات والثلاثينات والستينات والأشياء، اللي هي كانت الجرائد يعني. فيقول بقى مات افلس التاجر الفلاني صاحب كذا، ثم هنطلب ايش؟ اعلان. عشان ليش الهدف؟ مش تشهير فقط، لا يخبر الناس المعامله هذا مفلس، راح تروح تبيع شقتك وهو مفلس، لان كمان الشقه دي لو اتباعت ممكن تدخل مع البرمجه مساعد وانت مش تلاقي شيء التقسيط، وهي انه ما عندوش مال بلاها بقى. فالهدف هنا تحكيم الناس بالمعامله دي. لكن هل على الوجوب؟ الحق ان على الاستحباب عندنا. انه قال واشهد على حجره ليحذر. والله والبعض قال ان شرط لصحه الحج الاشهار. انا عندي ليحذر. اشهد واشهد على حجره ليحذر. لا يحذر. انا قلت يحذر بس هو ليحذر، يعني المقصود به انه يحذر الناس. ايا كان بقى انت تاخذها، انا عندي هي الظاهره هي انه يحذر واشهد على حجره، يعني هو ليحذر، يعني يحذر الناس من معاملته. اما يحضر هو مفترض من اصل الحكم ان الحاكم لابد يحذر. لا مش المفلس اللي يحذر، الحكم ان احنا نريد اشهار حتى الناس اللي تحذر من تعامل معه، مش المفلس اللي يحذر. المفلس اصلا نجعل المفلس الان، احنا بنعمل الحكم ده للناس، فيحذر الناس من المعامله معه. يعني المقصود ان هنا مش مساله ان انا بقول للمفلس ما تتعبش. ليحذر الناس، ليحذر. يحضر المفلس يعني يحضر هذا الشخص كده. ليحذر بلاش يحذر، ليحذر الحاكم، يحذر الناس من التعامل معه. هو المقصود من الإشهاد أو الإشهار تحذير الناس، ده المقصود. فلو قلنا وأشهد على حجره ليحذر، ليش هو ليه بيشهد؟ عشان يحذر. خلاص يبقى بقى انه يحضر ولا يحذر ولا المفلس، هي المسألة في الناس الآن. لو قلناها كده وأشهد على حجره ليحذر، ليش بيشهد أو يشهر؟ ليحذر الناس من المعاملة. هذا الذي تظهر لي الله. لو عندكم بقى توجيه لا، ما انا بقول لك حاجه، هي مش يحكم، مش الشرط، عشان كده انت الحكم اختلف. اللي انت بتقوله ده انت بتجيب حكم على المفلس، احنا مش عايزين كده. احنا كلامنا ان هو بيشهد مش عشان يحذر المفلس، لا هو يحضر المفلس برضه. انت عايزه تجيب على المفلس الناس، وانت ليه عايز تبنيها للمجهول؟ طيب المفهوم ان هو الذي يحضر هو يحضر ازاي؟ لا انت عايز تقول الحضر دي بالذال مش بالضاد. طيب من يعني يحضر الناس من معاملتي؟ يبقى يحضر الناس مش يحضر. ليش يحضر الناس اصلا؟ ليش يحضر الناس؟ ليش ما يقومش هو بيحذر الناس؟ انا يعني لما اقول لك الان احذر فلان من التعامل معه. لا مش موافقكم عليها. يعني مش التركيب كده، مش انا لا وافق. انا الوافق اشهد على واشهد اي الحاكم على حجره ليحذر. الطريقه دي مش ورد الوزن، واشهد كانه اشهد الحاكم على حجره، يعني يعلن يحذر، يعني يحذر الناس من معاملته. اعتقد الجمله كده كمعنى واضحه، ايا كان بقى انت قبلوها قلوها عندكم، لكن هي عندي ما اراها كده. وهذا قلنا. طيب هذه كلها انتهى من الشروط الخاصه بوقوع الافلاس. هيبدا الان في الاحكام المترتبه على مساله الافلاس. ما الذي يمنع منه المفلس؟ طيب ممكن وفي حد متن فيهم في تشكيل عندك؟ طب يعني هو قال واشهد عندكم في الاول خلاص خدتوها انتوا واشهد فقلت انا ما خدتهاش واشهد بمعنى انا قصدت غير اللي انتوا تقصدوه انت قلت واشهد هو اشهد الحاكم طب ده شرح هو يا شيخ ده ايه المشكله يعني ايش اللي يحظى من معاملتيه هو جاب عليه ولو قلت طب يحظى لو اردت انه يحذر الناس هتقولها ازاي باي منطوق سيب ده هو اختار هذه اللغه لا اشكاله فيها انا مش بقول لك انها خطا بس انا بقول لك مش دي انا اخترتها في كلامي هو قال لو انت اردت تقول انا هخاطب الناس مش بالاسلوب ده وقلت واشهد الحاكم على حجره يحذر الناس من التعامل معه هل السياق ده خطا طيب خلاص يبقى المساله احنا مش غلطانين لكن انتوا عندكم واضح ان في تشكيل تاني يعني انا عندي غير اللي عندكم عشان كده انا سالتكم انا عندي اللي انا قلته في النسخه اللي معايا لكن انتوا واضح انكم واشهد فخلاص هنا لو واشهد على حجره يحذر طب هل الكلمه مفهوم ولو قلت واشهد على حجره ليحذر يبقى هذه منطوق ثاني يعني المساله مش محتاجه خصمه هي لو اخذتها على هذا قلها خلاص لكن لو اردنا تحقيقا ايهما المتن ممكن تكون نراجع لان انا عندي هذه المتن نسختي قد تكون اللي عندكم جاي معتمد نحتاج ان احنا نقول لكم نسخه واحده لا يعني طبعه واحده اقصد على حجره ليحضر ليحضر طيب عندي واشهد ولكن حتى بهذا المنطوق وهذا المنطوق المهم طب ندخل الان في الاحكام والله ما عنديش مساحه لحظه كده هنا فيها تقريبا معي هنا معي لحظه بس عشان نشوف كده شغال طيب قال نبدا الان في الاحكام التي سيمنع منها المفلس طيب مفترض الكلام في اربع احكام بدا بالحكم الاول وهو منع من التصرف قال ولو باع او وهب او اعتق الذين قصدنا لكم افضل بس هي ما فيش صبوره لا لان هو في تقسيم كده هو تصرفات في تصرفات ماليه وتصرفات غير ماليه خلاص بقينا نقولها كده الاول مش مشكله عشان ما مش هتبان مش هتبان خلاص كانت عايزه من الاول لا اشكال في تصرفات ماليه وفي تصرفات غير ماليه التصرفات الماليه على ان تتكلم برضه على قسمين من باب الانشاء او من باب الاقرار في تصرفات ماليه انشائيه وتصرفات ماليه اقرار اقرارين باب الاقرار هياتي التصرفات الماليه الانشائيه قد تكون قبل في حالة الحياة قد تكون في حالة الموت فهنأخذ الآن هو يبتدي يتكلم التقسيم ده يعني جعلوه معكم نحاول نلحق به ما سيقوله لأن أيضا الإنشائي في منه تفويت المعاملات الماليه الانشائيه ماشي مش احنا قلنا الماليه والانشائيه قلنا بعد الانشائيه سواء كان حياه او وفاه لا اشكال في منه اما تفويت، تفويت مال سيكون، او زياده. فهو اللي ممكن ياتي بتصرفات ماليه انشائيه، سواء كانت يقصد بها في حياته او وصيه بعد موته، او مثلا من باب التدبير او غير ذلك، هذه التصرفات منها ممكن يفوت مال على الغرماء، سياتي لها كلام، او قد يكون هي زياده له. طيب هذه اصول بس بالتقسيم الان، خلينا نكتفي بها لانه سيظهر من الماده الان. فقال لو باع او وهب او اعتق، ففي قول يوقف تصرفه تصرفه فان فضل ذلك عن الدين نفذ والا بلى. طيب الان هو حجر عليه، يمنع من مجرد الافلاس او حكم التفليس او الحجر من القاضي، يمنع عليه ان يبيع او يهب، يبيع شيء، ان لو باع شيء نقص من ماله، والمال كله المفروض يكون لمصلحه الغرماء، او ان يهب شيء يجعله هبه، هذا ايضا سينقص من حق الغرماء، او ان يعتق، ابن عنده عبيد واعتق، والعبد مال ممكن يباع ويسدد. فلو باع او وهب او اعتق، ففي قول يوقف تصرفه، عندنا قول اما ان التصرف موقوف او تصرف باطل، قال والازهر بطلانه. بطلانه هذا الازهر في المذهب، ان لو باع او وقف او اعتق هذه كلها تصرفات ماليه انشائيه تفوت جزء من المال من بيع صناديق العين والوهب والعتق. قول الثاني قال انه يوقف، يقول التوقف، توقف هذه المعاملات حتى ننظر ان بقي شيء من الدين، ان بقي شيء من امواله امضينا والا لا نمضي. طب هو اصلا ممكن يبقى في باقي ازاي؟ احنا بنقول الافلاس والرجل اصلا دينه اكثر من ماله، فهل يتصور ان ممكن المال يغطي الدين؟ قالوا ممكن ارتفاع الثمن، لا ممكن، لا تعويض حصل، فالدولار زاد، فالاسعار زادت، فالعربيات اللي كانت بمليون بقى ب2 مليون، فكان معه سيارتين وكان عليه دين ب4 مليون، فالسيارتين بقوا ب5 مليون، وده واقع حدث، فاصبح في زياده. فقالوا نوقف التصرفات قول، بس ليس المعمول به حتى ينتهي، لو تبقى شيء نمضي هذه التصرفات بالمتبقي. طيب او مش ارتفاع القيمه، ممكن الديون اللي كانت عليه 100,000 وهو ما عنده منه 70، احد الغرماء ترقق قلبه فاسقط دينه، اسقط 40,000 فتبقى. فهنا يقول هنا ايش؟ قال لذلك قال فان فضل ذلك عن الدين نفذ والا لغى. وهذا القول غير معتمد، لكن هذا تفسيره عشان تفهموا ليش قالوا نتوقف اما لارتفاع السعر او لابراء بعض الغرباء. قال والازهر بطلانه. ليش بطلانه؟ عاملوه معامله المرهون، شيء مرهون انه لا يستخدم شيء، فحق كله راح لهم مستوفى منهم. طيب فهذا كان في الحياة، هم إنه هو دبر، عنده عبد ودبره، قالوا أنت مدبر، فقالوا إن التدبير كالإعتاق بس بعد الموت. طب هل التدبير هذا يدبر؟ قالوا لا، ينتظر. نعم الخلاف اللي موجود فوق، هو قالوا في الاعتاق، طب لو قالوا في الموت تدبير؟ قالوا لا، كل ده بطلان لانه تفويت، تدبير تفويت. وايضا لو وصيه قبل انه اوصى قال ثلث مالي لطلاب العلم ومات الغريم الموت، فهل تفويت ام لا؟ تفويت، يبقى الاولى كانت تفويت في الحياه ودي تفويت في الموت، وده انشائي كله. انا برجع لكم بس التقسيم لان التقسيم دي جيده يعني. فهنا يقولون ايش؟ كل هذا ايضا على القول اللي عندنا بطلان، ينطق بطلان هذا الوصيه وبطلان التدبير. طيب قال فلو باع ماله، يعني جميع المال، هب انه لو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل خلاص. هب ان الرجل ايه ماله راح للغرماء اتفق، قال لهم يا جماعه معايا سيارتين وشقه وادي لكم كذا مليون، ابيع لكم مالي مقابل الدين. قالوا بطل في الاصح. هب انه باع المال كله للدين او باع حتى بعض المال بالدين او راح لغريم واحد من الغرماء قال له انت ليك كذا، طب انا اعطيك كذا ابيع لك، حتى لو غريم واحد بدينه كله ولو كان غريما واحد. كل الصور هذه قالوا بطل في الاصح. قالوا ليش؟ طيب احتمال ان يكون في غريم اخر ما ظهرش، ما هو تسجل لكن ما ظهرش مع الناس اللي بتطالب وقتها، لكن تسجل انتبهوا فاصل الغرماء لكن مش لاقينه، مسافر راجع مش موجود الان. فهنا قالوا لا يصح الا بمراجعه القاضي اولا، يعني لو راجع القاضي والقاضي اقر سيصححون المعامله انتبهوا، لكن لو هو فعل هذه دون مراجعه القاضي لا تصح. قول ثاني عندنا يصح لان الحجر لهم وهو سوى معهم كما يقال، والاصل عدم غيرهم، الاصل انه مفيش غرماء اخرين، لكن هنا الصحيح والقول الاول لابد من اذن القاضي اولا، ولابد من التاكد من عدم ظهور غريم اخر قد يضيع عليه الحق. طيب انتبهوا هذه ايش؟ قال ولو باع سلما او اشترى في الذمه فالصحيح صحته ويثبت في ذمته. انتبهوا بقى هنا، دي النوع الثاني مش تفويت، هذه زياده. يعني ايش زياده؟ الرجل اللي راح الان قال له واحد قال له انا عايز 100 طن تفاح شهر في الصيف، كم؟ ب 10 مليون، خد 10 مليون. المفلس خد 10 مليون سلم المال مقدما وبذاته المسلم، لا مش ال 10 خدمته البضاعه للمسلم فيه، باع سلمه، لكن بيع السلم هو استفاد على دخل مال تمام، او اشترى في الذمه. يعني راح نزل سوق العربيات، العربيه دي معايرها رجل جديد بكم؟ ب 2 مليون. طب انا اشتري وصلت 6 سنوات، فقال بس اتاكد ان النت مش فقال له اشتريت السيارة وقصرت 3 سنوات واستلم السيارة وأخذها معه. زيادة أم تفويت؟ زيادة، بعد عنده سيارة عين ملك، والأول رأس مال سلم. ذلك قال فلو باع سلم أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته، يعني سيصححون له هذا المعاملة ويثبت في ذمته. ليش؟ ما فيش ضرر على الغرماء، هيثبت في ذمتي مال السيارة المقسط ويثبت في ذمتي انه يؤدي ايش السلم، وهذا لا ضرر فيه على الغرماء، فهنا صححوا هذه المعامله ليس فيها شيء. ايش؟ لا ما زادوش، هو الدين مش لا ما تظبط بقى الكلام معانا في الاول، هو في دين ده مؤجل ما زادوش حاجه الغرماء. الله ممكن يسدد، ليش ما يسددش؟ يكتسب بعد ذلك لو يسدد. انا بتكلم انه صحح المعامله، لا ما تخشوش في الناحيه العاطفيه، الله يكرمكم في الفقه. المسألة الآن خليل، هو الآن ممكن هو الآن يروح يعمل صفقة تانية بعدها بشهرين وربنا يكرمه وينجح، يعني لا إشكال فيها، أو يعمل يتعرض عليه وظيفة كان مش لاقي شغل ويسدد. المهم إن هذه المعاملة ليست فيها تفويت لحق الغرماء، بل فيها زيادة أصلا. سيأتي الكلام إنه ممكن تحط إيده على السيارة ديت، والمال ياخذ يستكمل به القاضي يعني ما صرفش بحاجه ده راح اشترى ما هو مربوط معي باع سلما فين ماله ده هو جاله على ماله هو باع سلم يعني في المستقبل لا ده باع سلم انه كانه بمعنى انه اخذ راس المال السلم يعني انا جيت لك انا مالي شربت التفاح فبعت لك التفاح ده سلم السلم مش احنا درسنا السلم انك تاخد راس المال اخد منك راس المال مقدم هو قبض المال ده اللي احنا عايزينه هو قبض المال ماشي هل هذا يضر الغرماء في شيء؟ ما ضرش الغرماء في المال اللي موجود عنده هو في شيء مالهم لما يحجزوا عليه ضر في شيء فوت منهم شيء ما هو الفرق بين الحالات الاولى اللي قلناها لو باع او اعتق ده فوت لكن احنا هنا ما فوتش على الغرماء شيء واضحه نعم ايوه ليس في شيء ولو اشترى في الذمه ليس على الغرماء شيء هم الغرماء خدوا الشيء اللي موجود وحكيوا لي فهذا لم يؤثر في الغرماء ما فيش ضرر عليهم قال ويصح نكاحهم طب عادي بقى ايش معاملات غير ماليه معاملات غير ماليه طيب هل غير ايش يصح النكاح لانه مش محتاج اذن لكن هو ما عنده مشكله بدون مهر مش هينفع بدون مهر لا ممكن مهر في الذمه ما دي خلصنا بقى منها ابتدى يدخل في الاحكام طيب ماشي لكن لو اشترى سلما ما احنا ماشي هو اشهد ما برضه هندخل هم الناس اتعاملوا ففي معاملات هنبطلها وفي معاملات لا نبطلها هو هيعمل ايه يعني القاضي قال لهم ما تتعاملوش وجدنا الراجل واحد باع وبيعتق فقلنا له لا اركن الحاجات دي طب راح اشترى سلما او اشترى في الذمه ما عندناش اشكال الغرماء ما لهمش مشكله ما هو ممكن يقول له انا نعم هيقضى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ هو افلس وخد الغرماء وارسله راح اشتغل وجاب مال فممكن لا اشكال المهم ان حق الغرماء من اللي احنا بننظر اليه قال ويصح نكاح معامله غير ماليه فممكن صداق يكون على الصداق مؤجل ممكن مؤجل وبالتالي هنا ايش؟ لا يضر ده صح طب وطلاقه وخلعه ده الخلع جميل لانه هياخد فلوس فهنا الخلع ممكن ايش؟ هنا ليس فيه تفويت بل فيه زياده طب والطلاق ايضا لو ان يطلق لكن لو كان سيؤجل بقى القصه نفقه المتعه على 3 سنين ولا حاجه لكن هنا لكن لا نمنعه من الطلاق ولا نمنعه من النكاح ولا نمنعه من الخلع بالعكس لكن الا لو كانت المفلسه زوجه واختلعت فالخلع لابد لها انها تعطي مال هنمنعها من الخلع فهمتم الفرق؟ المفلسه التاجره وشطاره شطوره وراحت ايه فلست وعايزه تختلع من زوجها فالخلع لابد من مال طب الشرط المال حل؟ ايوه ما هتخلع ايه يعني؟ الا لو خلعته بقى على بس هي لابد عشان يصح الخلع تعطيشي فعندنا اشكال في خلعها لو كانت المفلسه المره ما احنا قلنا واحنا بنقول وافقنا على الطلاق لانه لو مش هيدفع مال يعني هو لو وقف كده قال انا فلان انت طالب هنقول له ايه يعني ما طلب ما وقعتش طلب وقع خلاص لكن تعالي بقى خش في الغرماء معاهم بقى لما تيجي تاخد فلوس لكن مش هنقول له الطلقه ردت عليك ما نقدرش نمنع الطلاق هنا لانه وقع غير البيع البيع ممكن المعامله الطلقه وقعت خلاص انتهت هو الخلع عليه ايش كان الخلع بياخد مال احنا قلنا هي اللي عندها مشكله في الخلع معناها ايوه لابد في الخلع تعطيه مال فهذا في بقى تفويت لحق الغرماء لو كانت هي المفلسه تمام قال واقتصاصه واسقاطه لان هذا ان هو له حق القصاص وليه دم فلو ان يقتص لا نمنعه من القصاص طب هل نقول له لا تقتص وخد الدية لا نطالبه بذلك طب لو أسقط انتبهوا في فرق بين حاجتين لو كانت الجناية عمدا ولو كانت المسألة فيها قرش أو خطأ لو كانت عمدا فهو إما أن يقتص لا نجبره على شيء من الاثنين اقتص وقال عفوت لأن هي عمد لكن إن الأصل هو ما ليس له حق يعني واحد يعني لم ينشأ الحق بعد لكن في الجناية الخطأ وفي القرش اللي هو بتاعت القروش فهو الذي له مال لو عفى لا نقبل العفو. يعني لو قال او اسقط لا اريد التعويض، لا اريد القرش، او لا اريد مقابل الجنايه الخطا، نقول له لا، في حق الغرماء فلا تسقط هنا. فهم فرقوا هنا بين العمد وبين ذلك، قالوا اقتصاصه واسقاطه. يعني لو حتى اسقط مجانا ما اراد شيئا في العمد، هذا المذهب يصح لانه مخير من الاصل فلا نجبره. لكن الثانيه نشا المال له حق فليس له ان يدخل. نعم. الخلع اللي في الذمه بس، لكن هو مشكله ان الخلع اللي في الذمه بعضهم قصوا على السلم فيجيزونه، لكن الخلع اللي في الذمه فيه اشكال عندنا في ثبوته. لكن لمن قال بثبوت الخلع في الذمه في المراه فخلاص ممكن تخلع في الذمه ويصح وقتها، على خلاف بقى في الذمه. طيب، ولو هنا ما انتهينا من الانشاء كله سيدفع الاقرار. كل اللي فات كان انشاء، سواء معامله ماليه غير ماليه، تفويت او زياده، سيدخل انه بيقر بقى، سيقر بحقوق او بديون او غير ذلك. يا رب. وبين دي ماشي، هناخد لغته بدل القادم الفصل، يعني لازم ان شاء الله انت الخطه ناخد الفصل اللي معاك. شكلكم مش جاي معايا. ممكن شكلها مثلا في براءة الزواج مثلا تحفيظ قران، مش عندك مال لا يعني مثلا انا اسف المهر مثلا يعني لا الزواج سهله. اه هيعلمها شيء يعني؟ هيعلمها كويس. ما ده ممتاز، ممتاز برضه، ممتاز. لو بالنسبه لنا يموت موسى لما اشتغل عند سيدنا شعيب 10 سنين وكذا، ينفع يبقى ده مهر ولا ده عرف التصرف؟ ما دي اجره، كانها من قول الاجره. انت عايز ايه؟ هو مفلس ولا عايز ايه؟ الإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة غير الإجارة على العين. أنت عايز تقول إيه؟ طبعا عشان أنت دخلك في موضوع هتتعب فيه معايا دلوقتي، أنت عايز إيه سؤالك؟ واحد مفلس هو هيتجوز على الأجرة زي سيدنا موسى، هيتجوز على الأجرة. اه إن هو يشتغل في المكان ده، لو أجرة عين يصح. يا صح، اللي هو نفسه يا صح. ولا لا يعني ده هو يقول لها خلعتك، وتقول يعني يردلون اللفظ زي طلقتك خلعتك على كذا، تقول له قبلت الخلع، تديله فلوس. نعم. لا ده عشان الخلع في القاضي، لكن هو ممكن يجلس في مجلس ويخالع الخلع كالمجلس الطلاق، مجلس يجلس ويخالع خلعتك على كذا ويثبت الخلع ويبقى صحيح ومش فيه اشكال. ولو اقر بدين بعين، واقر بعين او دين وجب قبل الحج، فالاظهر قبوله في حق الغرماء. يعني هو لو اقر عندنا قبل الحج وبعد الحج، فقال لو اقر بعين او دين، دين وجب، لا انا القراءه مره، ولو اقر بعين او دين وجب قبل الحج، لان في هنا تدقيق من النووي مهم جدا لما قال دين وجب، لان في دين لازم وفي دين واجب. تعرفون الفرق بين الدين الواجب والدين اللازم؟ لو جبتوها بعد ما درسنا البيوع يبقى انتوا بتذاكروا، ما جبتوهاش يا اخي بنسمع بقى خلاص. دين لازم يا شيخنا بالراحه كده، اشترى بالراحه بس تهدى على نفسك، استنى استنى عشان كله يفكر. في فرق بين الدين الواجب والدين اللازم، لان دي دقه. النووي هنا قال دين واجب، مع انه في الروضه وفي المحرر وفي والشرح الكبير والصغير كان يقول دائما لازم في الروضه، لكن هنا دقق اتقن اكثر. العلماء اسكوا جدا على قوله لما قال دين واجب، دقه من النووي بعدما صحح دين واجب وجب، قال هنا ادق من دين لازم، لانه ادخل الديون الواجبه. هتقول انت بتجرب معايا كان الواجب اي او حاجه، لكن لازم جاي ينسى. دخلت غلط. احنا مش شايفين شكوى في الدين اللازم، هذا تم البيع والدين الواجب هذا في موقف خيار. صح كده او شرط خيار. ايه رايكم في اللقاء الراجل؟ ايوه عشان احنا قلنا انا بقول ايه رايكم؟ انت قاعد تتكلم قلت ما رايكم في مقال الرجل؟ فهمتش؟ دي له مثال ما ينفعش الكلام ده اشرح له. انا دلوقتي الدين الدين اللازم اشرح له اشرح له بالمثال، اعتبر نفسك الان انت المعلم واشرح له بالمثال. خدت منك الموبايل؟ اشتريته منك دلوقتي؟ تمام؟ وقلت لك هديك الفلوس مثلا 8 ساعة كمان 60 وانت خارج بره بره المسجد، خلاص كده لازم عليك. اشتري منك الموبايل اقول لك اديني 11 3 ايام. أنا هنا أظبطها في خلال الشرط مش خلال المجلس. هو خلاص قال اشتريت الموبايل وقال لك معي 3 أيام للشراء الآن. أرجع فيه. لما اشترى الدين الدين ايش؟ وجب. لو أفلس قبل ال3 أيام أصبح هذا دين وادعى بأن أنا اشتريت السيارة دي في خيار الشرط ثم أفلس فراح أخبره بأن أنا علي دين السيارة دي ودين واجب. لو كان عدى 3 أيام ولم يرجع في الخيار أصبح دينه لازم خلاص ما فيش فيه رجوع، لكن هنا واجب قبل اللزوم. فلو أفلس في وقت الخيار هذا يعتبر دين واجب. فهنا النووي يقول أو دين وجب، يعني حتى لو أخذ السيارة في خيار الشرط ثم أفلس أو مات بقى وأفلس فأصبح دين واجب دخل في إيش؟ مع الغرماء. اللازم ده خلاص لو هو الفرق بين اللازم خلاص ده باللزوم. اه بس هو قال الواجب عشان يأتي بالحالة اللي قبلها، لأن هي ديت اللي هي فيها هو لذلك هم قالوا يعني في دقة إتقان أكثر لما عدل من لازم لوجب. هو لازم أصلا ما خلاص اللازم انتهى الخيار ولازم. قد تفيد انه خلاص بقى لان ده بعد الخيار، لكن لو حدث اثناء الخيار فالدين واجب وليس بلازم، فلذلك هو قال وجب. طبعا باللزوم خلاص معناه ان لازم. احسنت بركه الله فيك. فهنا فقال هنا او اقر بعين ايضا قال ان نعم السياره ديت انا قبل الحج كانت قال سواء دي كانت او منتبه ممكن يكون اللي اقر بيه ده معامله شراء أو إتلاف، بمعنى الراجل كان ماشي في الطريق راح صدم سيارة أتلفها فعليه ثمن إصباح، فراح قال للقاضي أنا أتلفت السيارة دي قبل الحجر بأسبوع وأصبح عليه إيش إقرار بإيش؟ بدين هنا أو تصليح للسيارة هذه، فهذا سواء المقر بدين بعين أو دين عن معاملة أو إتلاف كما قلنا أو غير ذلك. المهم ان هذا كان قبل واقر جيل مهم. طب قلنا ليش هو ليه خدوا اقرار؟ قالوا الازهر قبوله في حق الغرماء، يعني هو اقر. انتبهوا مش هو المساله اما تثبت بالبينه او بالاقرار. بالبينه ان يتقدم صاحب الدين بالورق يقول الراجل ده اشترى مني هو في التاريخ الفلاني وانتم حجركم في التاريخ الفلاني فانا غريم، دي البينه. لكن هذا هو اقرار ومع ذلك قبلنا الاقرار منه. بعض يقول لك طب ليش قبلته الاقرار؟ ما هو ده يضر بالغرماء، مش فيها زياده كريم دخل معاهم؟ قالوا لا بس ده اصلا لا يمكن كان فيها تحايل. خلي بالكم ليش انا بس عندكم تحايل في مساله ثانيه ستاتي، انه هم قالوا قبلنا قول المقر اللي هو المفلس لان ده اشد عليه، يعني هو لا يمكن يقر انه عليه دين لان هذا زاد من عليه الحقوق التي عليه، فلا ما دام اقر لابد ان يقبل هذا الاقرار. يعني هذا عليه وليس له، فلذلك ليس فيه تهمه. فاهمين؟ قبلنا ليش؟ لانه ما فيش تهمه فيه، مش حدش هيروح يقول للقاضي ده انا عليا انا كمان هنا ايش؟ عليا ديني ب 100,000 زياده. فهو حمل نفسه زياده في الديون. فلذلك قالوا هنا ايش؟ هذا اقرار مقبول في حق الغرماء، ليش؟ لعدم التهمه الظاهره. مش تهم عليه فيها. هياتي في حاله معينه ممكن يبقى فيها كلام بس لما تاتي وقتها ابلغكم فيها ان شاء الله. فقالوا هنا ايش؟ بعضهم قال طبعا القول الثاني انه نمنع الاقرار ما نقبله. قالوا ان في اضرار هيزاح الغرماء، والحق انه لا، ما دام اقر المفلس لابد ان يعمل بقوله باقراره. طيب، واحترز بقوله في حق الغرماء، لانه قال هنا ايش؟ فالاظهر قبوله في حق الغرماء عشان يخرج حق نفسه. خلي بالك ان هو ممكن كما سياتي معنى ممكن يقر بديون كما سياتي بعد الحجر، فنقول له لا معلش يا حبيبي، دي مش في حق الغرماء، دي في حق نفسك. يعني انت الدين ده عليك انت الراجل، لكن مش داخل في قسمه الغرماء. لك وهنا قال في حق الغرماء، فقال فالازهر قبوله في حق الغرماء ليبين انه دخل غريما معه عشان يخرج حق نفسه. لو قال في الازهر قبوله وسكت وسكت، قد نقول قبوله طب فين؟ في حق نفسي او في حق الغرماء؟ ما هو في حق نفسه يبقى هو ملزم. فهو قال في حق الغرماء لينص انه دخل مع الغرماء وليس في حق نفسه. حق نفسي يعني هو سيكون مطالب بتسديده بعيدا عن كسبه، فينتظر بقى الرجل هذا لغايه ما ينتهي الامر التفليس وبعدين يطالب به المفلس. لما قال في حق الغرماء كان ممكن يقول الازهر قبوله ويسكت. طب قبوله فين؟ عندنا حق الغرماء وحق المفلس نفسه. حق الغرماء يعني كان لو ما نقل في حق الغرماء يبقى المقرر له بهذا الدين سيدخل مع الغرماء في التقسيم. لكن لو كان قال في الحق وسكت كان ممكن يكون في حق المفلس، يعني احنا اقرينا سنقول المفلس انت اقريت بهذا الدين نعم، لكن انت اللي عليك هذا الدين بعيدا عن الفلس اللي موجود الان، الحجر اللي موجود، يعني لن يدخل مع الغرماء يزاحمهم في القسمه ويكون الحق ده مترتب لاحقا. لكن هو لما قال في حق الغرماء ليؤكد انه دخل معه في القسمه كما سياتي. قبل ايش؟ لا لا لا، ان اقر ان الدين ده قال قبل الحج، سياتي بعد الحج كمان. اقر ان ده وقع المعامله والاتلاف، لذلك انا قلت في الشرح اتلف السياره قبل ميعاد الحج، فهو اقر ان الدين ده كان قبل الحج. طب النام ان ده اقرار. طبعا لو في بينه انتهى الامر. قال ولو اسند وجوبه الى ما بعد الحجر بمعامله او مطلقا لم يقبل في حقهم. يعني لو قال ان الحق ده او الدين ده كان بقى حدث بعد الحج، سواء كان بمعامله انا اشتريت وبعت او كذا كذا، او مطلقا يعني لم يخبر لم يبين لنا هي معامله ولا اتلاف ولا ايش، قالوا لم يقبل في حقه. طب ليش لم يقبل؟ لا يدخل في حق الغرماء. قال ليش؟ لو اسند وجوبه الى ما بعد الحج، يعني قال انا عملت المعامله دي بعد الحج ونص ان دي معامله او ده اتلاف بين لنا، لكن بعد الحج. طيب او مطلقا قال ان انا علي المال ده وما قالش، ما سببه؟ يعني معامله اتلاف او شيء، قالوا هنا لم يقبل في حقه. طب ليش؟ قال لو بالمعامله لان في تقصير الذي عامله. مش احنا اشهرنا وقلنا يا جماعه لا تعامل الرجل، فبعدين قالوا ان الذي عامله قصر. مسألة فيها خلاف وجوه على فكرة، بس هو المعتمد الذي عمل قصر، فقالوا هنا لا يعتد، لا يدخل مع الغرماء في ذلك أيضا. قال افهم أنا قلتها تاني، أسند وجوه بمعاملة، يعني دائما ده بمعاملة أو غير معاملة، إتلاف أو غير شيء آخر مطلق، يعني ما لم يبين لنا. هنا بين ان في معامله او مطلقا، يعني الاول اسند معللا بعله المعامله، والثانيه اسند مطلقا لم يقل لنا شيء، قال ان في دين وانتهى، علي دين بعد الحج. فهنا قال لم يقبل وان قال على جنايه قبل في الاصح. قال ان انا كنت اعتديت على احد او كذا او في جنايه وعلي هذا الارش او هذه هذا الدين، قال قبل في الاصح. اذا في الجنايات قبل، مطلقا. لو كان جنين سهل إثباته، وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد. بمعنى هاب إنه قبل الحج راح اشترى السيارة اللي قلناها، راح اشترى قبل الحج قبل أن يحج واشترى سيارة ووجد السيارة فيها عيب. طب المفروض القاضي كان يحط يده على السيارة. هو قال له لا، له أن يرد بالعيب، السيارة فيها عيب ما كان اشتراه. لكن قال إن كانت الغبطة في الرد، يعني ننظر للأصلح، هل رد السيارة؟ انتبه بقى هنا، هي تفرق في ايش؟ بعدهم قال لو كان شاري نقدا فهيرد السيارة ياخد المال. تمام؟ يبقى في غبطة. بعدهم قال لا، لو كان شاري تقسيط. يعني هو شاري هيسدد 3 سنين. فلو رد السيارة ممكن ياخد المقدم او ما ياخدش. لكن الاول كانت السيارة عديهم. فالغبطة هنا في ايش؟ في عدم الرد. لكن اذا كانوا قيدوا الغبطة هنا في عدم الرد. فذاك قال وله ان يرد بالعيب بما كان اشتراه ان كانت الغبطة في الرد. ولو كانت الغبطة في الامساك فليس له الرد. اللي احنا قلناه الان، لانه هيفوت مال موجود، ودي خاصة تكون في التقسيط كما قلت لك، انه لو رجع مش هياخد فلوس. فنقول لا، الامساك هنا اللي فيه الغبطة يكون موجود. والاصح تعدي الحج ايش؟ والاصح تعدي الحج الى ما حدث بعده باصطياد ووصية وشراء ان صححنا. يعني كان يقول المال المستحدث بعد الحج سيضم الى اصل الحج. طب كيف يتحدث المال؟ الرجل خد الاصطياد ونزل الغابه يصطاد، او يحتش الحشيش، او يحتطب واخذ مال. فما حدث من بعد الحج ما دام احنا نحتاج الى مال يضم. طب وصيه، رجل كان يخدم احد الكبار الأغنياء، فقبل ما يموت الرجل الغني ده وصى لهذا المفلس، قال لهم أعطوه 1,000,000 من وصيتي. فالرجل مرة واحدة لقى 1,000,000 نازلة عليه وخبطه الباب. القاضي قال له لا، هذه لنا، مع إنه بعد الحج، لكن هذه إيه؟ تدخل وصية كانت أوصى بها. مثلا شراء، لو اشترى كما قلنا في الذمة أو سلم، أو في الذمة، ما في الذمة سلم، أحسن اشترى سلما او اشترى سياره في الذمه او شقه، خدنا السياره والشقه حطيناها ايش؟ فكل هذا يضم. قال ويصح تعدي الحج الى ما حدث بعده باصطياد ووصيه وشراء ان صححناه. ليش قالوا؟ لان مقصود الحج وصول الحق للمستحقين، وهذا لا يختص باللي موجود عند وقت الحج فقط، بل ما زاد بعد وقت الحج ايضا يدخل فيه. وانه ليس لبائعه ان يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك. هذه مسألة. طيب خلاص بننتهي. قال ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك. طيب الآن يحدث العكس. أنا صاحب معرض وجالي الرجل المفلس وقال انا عايز اشتري السياره المرسيدس دي ب 5-6، رحت مديله السياره، ثم الرجل بالتقسيط، ثم الرجل علم بعد ذلك الراجل ده مفلس ولا ما مصدقش، اراد والسياره موجوده في جراج الرجل. الان الاصل عندنا انه هنا، هل البائع ان يذهب وياخذ عين السياره ويفسخ البيع لان ده مفلس؟ هنا فرقوا عندنا، طبعا فيها اقوال، فيها 3 أقوال تقريبا، سواء أخذ ناخذ من القول اللي موجود عندنا أنه مفرق، هل يعلم أم لا يعلم؟ إن علم بأنه مفلس لا، ليس له الرجوع، ليس له الفسخ، ليس له الفسخ لأنه علم واختار أن يبيع له، فليس له الفسخ ولا يأخذ عين المال، ما يخدش السيارة. طيب وإن جهل، قالوا له ذلك، إن جهل بأنه مفلس، هل من الرجل أفلس في القاهرة راح رايح على أسيوط محدش بقى عارف حاجه هناك عنه، راح اشتغل. فقالوا هنا اعتبروا الافلاس كالعيب، فله الخيار البائع بالرد بالعيب، سواء العيب في الثمن او في المثمن، مش احنا قلنا بهذا؟ فايش؟ طيب، وعندنا قول ثاني ان له مطلقا، البائع له مطلقا ذلك، انه يرجع يفسخ. وقول الثالث ليس له مطلقا لانه قصر، لكن التفصيل هذا المعتمد عندنا. طيب، قال وانه اذا لم يمكن التعلق بها ولم يمكن، ولا يمكن، لا، وانه اذا لم يمكن التعلق بها لا يتحمل غرابه ما هي على فكره هي يكن لا تم بيقولوا هنا ايضا، حتى البعض فيها لم يكن يحصل بها التم يعني التمكن. ان لم يكن ان لم يكن او لم يمكن التعلق بها لم يكن، ما قلت له نعم انا عارف، بس هو المقصود بها التم ايضا يعني هو التمكن، لم يكن المعنى واحد، المعنى فيها واحد يعني لم يتمكن او يمكنه التعلق بها. قالوا لا يزاحم الغرمان بالثمن، يعني هو كده شفنا له العين بس، عين السياره، لو السياره عينها مش موجود فكده ما ندخلوش الغرمان ويزاحم. هو قالوا انتبه بقى هنا، وقالوا انه اذا لم يمكن التعلق بها، بس هذا الكلام مش في التصحيح. ما احنا قلنا وان جهل فله ذلك، لا، وان علم الحال، ما هنا في حاله ان علم الحال فقلنا ليس له الفسخ. طيب، وله دين، قالوا هنا يقصد ايش؟ وان لم يمكن التعلق بها ان لم يستطع ارجاعها بالفسخ لان هو كان عالم الحال. قال لا يزاحم الغرماء، ينتظر بقى، ينتظر بعد ما ينتهي ويراجع. فهمتم؟ طب هنا في النقطة اللي قلت لكم ان هي ممكن يحدث فيها تحايل، دي اخر حاجة صح؟ طيب، اللي هي ايش بقى هنا؟ مش احنا قلنا ان جهل له الرجوع، ودي بيعملوها بعض الناس يعني لما بيكون هو من التجار او على الافلاس، بيكون عنده قصر مثلا 100 مليون ولا حاجة، فيروح يخلي واحد من بره يبيعه له بتاريخ سابق، ويروح يدعي قدام القاضي انه لم يكن يعلم بافلاسه والاصل موجود، فيحكم له شرعا وقانونا انه عين القصر ترجع لمن؟ البائع. العكس لا، هو باعه له فياخذه، يطلع من التركه ولا يقسم من الغرامات، يعني يعمل عقد بيع للقصر ده لفلان التاريخ انه باعه له خلاص، وايش وفي الاخر يعمل العكس، الاخر هنا يروح يقول للقاضي ده انا شاري وده عين لي، والثاني طبعا ما دفعش حاجه اصلا خالص، فهو الهدف منه التحايل ايش؟ يخرج عين القصر من التاء من الـ من الـ من الديون من الـ من الـ من المال، فلا يدخل مع الغرماء ويكون الرجل يتحايل بيها. طيب، نقف عند هذا، نقف عند فصل ويبادر القاضي بعد الحج ببيع ماله وقسم ماله. هنا بقى حكم ثاني، الحكم الاول الثاني منه التصرف، هذا الفصل الجديد يكون هنا ماذا يكون، كيف للقاضي ان يعني يقسم بقى ويبيع المال وغير ذلك، التقسيم البيع ثم التقسيم. والاول كان التصرفات التي منع منها المفلس بعد الحج عليه، هذه نقف عندها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. على النت فاهمين حاجة؟ أنتوا مش حاسس بيهم خالص، مفيش حد بيعلق ولا بيجاوب ولا شيء معانا، ولا الموضوع كان مبهم عليكم؟ طمنونا بس، إحنا عايزين نطمن عليكم معانا. يحل الدين، يحل، احنا قلنا يحل، بس من تركتي، من من تركته هو، يعني يدفع الدين من تركته اللي تركها، لكن لو ما عندوش تركه الورثه غير مطالبين بتسديد ديونه. فانت يعني الورثه لا يدفعوا من مالهم الخاص ديون الميت، ما يتحملوهاش. في صور الأمة بيقصدونا في الزمن يعني.